بابها الكناية. ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. وسكن يؤده معنوا له ونصله، ونؤتيه منها فاعتبر صاف وعنهم وعن حفص فألقيه ويتقه، حما صاف وهو قوم بخلف وأنهالا. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ويأتيه لدى طه بالإسكان يجتلى. وفي الكل قصر الهاء بنى لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا. وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا. له الرحب والزلزال خيرا يره بها، وشرا يره حرفيه سكن ليسهلا. وعنافر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا. وأسكن نصيرا فزا، واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا.